يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يوجد شيء أنفع للإنسان من أن يصدق مع ربه، من صدق الإنسان مع ربه أن يصدق الإنسان باختيار الفعل الذي يريده الله، ومن صدق الإنسان مع ربه أن يستفرغ جهده وطاقته واستطاعته في هذا العمل، ومن صدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى أن يكون صادق العزيمة على أداء هذا الفعل الذي قد لا يستطيعه الآن، لكنه يكون صادق العزيمة في تحقيقه لو توفرت أسبابه. هذا كله من الصدق من الله، ومن الصدق مع الله أن يصدق الإنسان في توكله على الله، وأن يصدق الإنسان في اعتماده على الله، وأن يصدق الإنسان في تفويض أمره إلى الله، ومن الصدق مع الله أن يصدق الإنسان في توبته، ومن الصدق مع الله أن يكون الإنسان صادقا في ندمه على تفريطه في أوامر الله، فلا يكون فيه غبش أو خلل أو نقص. ومن صدق مع الله صدق الله معه، فمن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في طلب أمر من الأمور واستفرغ وسعه وطاقته في تحقيق هذا الأمر، فإن الله سيصدقه سبحانه وتعالى وسيبلغه مراده. فمن كان صادقا مع الله في أن يحفظ كتابه أعانه الله عليه، ومن كان صادقا مع الله في بره أعانه الله عليه، ومن كان صادقا مع الله في عبادته أعانه الله على هذه العبادة وسخر له طرقها، ومن كان صادقا مع الله في علمه وفي طلبه للعلم وفي بذله وفي نشره للناس صدقه الله سبحانه وتعالى فيسر له سبل تحصيل العلم.